بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في العيوب للنكاح، وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجال، وقد ذكره بقوله: ومن وجد زوجها مشكوكا قطع ذكره كله أو بعضه، وبقي له ما لا يطلب به فلا فسق. وإن ثبتت عينته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجيل سنة هلالية منتحب منه. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة بأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه فطرة، فإن وطأ فيها أي في السنة وإلا فلا تسلم، ولا يكتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. وإن اعترفت أنه وطأها في الكون في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعينه لإقرافها بما ينافي العنة، وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. عنة بالضم العنة، نعم. العنة بضم العين، نعم. وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في العيوب في النكاح. فصل، هذا الفصل في العيوب، وقد ذكر قبل ذلك قال: باب الشروط والعيوب، صح؟ قال: باب الشروط في النكاح والعيوب. فجمع الشروط والعيوب لماذا؟ لأن العيب كأنه تخلف شرط، يعني إذا وجد عيب كأنما تخلف شرط، ولهذا قال: باب الشروط والعيوب. فلما فرغ من الشروط بدأ في العيوب. والأصل نقول: ما يفوت الغرض، ما يفوت به الغرض في النكاح، ما يفوت به الغرض في النكاح ينقسم إلى قسمين، ما يفوت به الغرض في النكاح ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فوات صفة كمال، القسم الأول فوات صفة كمال، فهذا ليس لأحد منهما الفسخ إلا بشرط، فهذا ليس لأحد منهما الفسخ إلا بشرط. انتبهوا، هذا القسم الأول فوات كمال، فوات صفة كمال، يعني مثلا تزوجت الزوج وإذا هو ليس بكريم ولا خلوق، هذا فوات كمال، هذا فوات كمال، ليس لها الفسخ، ليس لها الفسخ إلا بشرط. فوات الكمال لا يملك الفسخ إلا بشرط، هذا القسم الأول فوات صفة كمال. القسم الثاني وجود صفة عيب، وجود صفة عيب، فهذا هو الذي يثبت فيه الفسخ، هذا هو الذي يثبت فيه الفسخ حتى لو لم يشترط، وإن لم يشترط. ها، واضح الله؟ يعني الزوجة تزوجت، لما تزوجت الزوج وجدت عنده نقص كمال، ما في عيب، نقص كمال، قالت أريد أن أفسخ، هل تملك؟ لا، ما تملك إلا إذا اشترطت. إذا قالت اشترط أن فيها الصفة الفلانية ولم تجد هذا الكمال اللي اشترطته تفسخ، تفسخ النكاح. القسم الثاني العيب، إذا وجد عيب فللزوجة الفسخ وللزوج الفسخ كما سيأتي، كما سيأتي. ويقول رحمه الله تعالى: فصل في العيوب في النكاح، فصل في العيوب في النكاح. قال: وأقسامها ثلاثة. العيوب في النكاح هل هي محدودة أو معدودة؟ العيوب في النكاح هل هي محدودة أو معدودة؟ المذهب معدودة، مذهب الحنابلة معدودة. إيش معنى معدودة؟ يعني عيب كذا عيب كذا عيب كذا. وقد مر معنا في غير النكاح باب الكبائر وكذا، ها، هل هي محدودة أو معدودة؟ صح، من العلماء من عد الكبائر، أوصلها 100 أو 300 إلى آخره. ومنهم من قال لا محدودة، كل ذنب فيه حد أو عقوبة أو توعد بالنار أو لعنة فهو كبيرة. العيوب في النكاح هنا هل هي معدودة يعني عيب كذا وعيب كذا وعيب كذا وعيب كذا فقط، أو هي محدودة؟ المذهب معدودة، المذهب معدودة، العيب الفلاني والعيب الفلاني إلى آخره، المذهب معدودة. ودليلهم قالوا فعل الصحابة، يقول هذا ما قضى به الصحابة، هذا ما قضى به الصحابة، فهذا ورد عن الصحابة، هذا ورد عن الصحابة أنهم فسخوا بعيوب. ها واضح الله؟ والجواب عليه نقول ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان ليس حكما شرعيا عاما، إنما قضية عين، وجد بهذه الزوجة العيب الفلاني، وجد بالزوجة الأخرى العيب الفلاني، فهي قضايا أعيان. واضح الله؟ والقول الثاني أن العيوب في النكاح محدودة، يعني ما لها عدد، محدودة، يعني محدودة بحد، مضبوطة بضابط، هذا معنى محدود. معنى محدودة أي ضبطت بضابط، ومر معنا بالأمس ما هو الضابط؟ ها، كل ما فوت ها الاستمتاع أو كماله أو نفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب. هذا هو شو الضابط؟ كل ما منع الاستمتاع أو كماله أو نفر أحد الزوجين عن الآخر فيكون عيب. وهذا القول هو الراجح، أن العيوب في النكاح محدودة ولا مضبوط ولا معدودة؟ ها محدودة. طيب المصنف يرى أنها معدودة، وهذا المذهب يرى أنها معدودة. قال وأقسامها 3، يعني ليست معدودة بالثلاثة لا، لكن أقسامها 3، عيوب في الزوج وعيوب في الزوجة وعيوب مشتركة بينهما، هذا معنى 3. قال وأقسامها 3، قسم يختص بالرجال، قسم يختص بالرجال، وقد ذكره بقوله من وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. هذا عيب، إذا وجدت ذكر الزوج مقطوع مجبوب. ولم يقل المصنف إذا ثبت جبه، لا، قال إذا وجدته الزوجة، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا عن طريق الزوجة، لا تعلم إلا عن طريق الزوجة. ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه، هذا عيب، لأنه يمنع الاستمتاع أو يمنع كماله، فإذا وجد ذكره مقطوع هذا عيب، كله أو بعضه، إذا وجدت بعض الذكر مقطوع فهو عيب. لكن المصنف إذا قال وبقي له ما لا يطأ به، يعني معناه أنه إذا كان مقطوع شيء من الذكر لا يمنع الاستمتاع فليس بعيب، فليس بعيب. وهذا بناء على أن العيوب معدودة، وإن قلنا محدودة قد يكون هذا عيب، لأن يمنع كمال الاستمتاع للزوجة فيكون عيبا. أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، يعني للزوجة الفسخ. وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره، إن ثبتت عنته بإقراره يعني أقره، أقر أنه عنين، أقر أنه عنين، فهذا عيب للزوجة الفسخ، هذا عيب للزوجة الفسخ. طيب لماذا قال بإقراره؟ لماذا ما قال الزوجة؟ لأنه لا يقبل هذا الكلام من الزوجة إلا ببينة، لا يقبل إلا ببينة. قال وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره. كيف بينة على إقراره؟ ما قال المصنف ثبتت عنته ببينة، لا، قال إما أن تثبت العنة بأي شيء، بإقراره هو يقر، أو تثبت العنة ببينة ليس على عنته، لا، بينة على أنه أقر أنه عنين، انتبهوا. ولهذا قال أو ثبتت بينة على إقراره، يعني وجد عندنا شهود أنه أقر يوما من الأيام أنه عنين، واضح الله؟ لكن هل تثبت عنته ببينة بدون إقراره؟ لا، ما تثبت إلا الآن في ما التطور الطبي ممكن يثبت، ممكن يثبت، يعني يطلع تحاليل أنه عنين، ولهذا يوجد الآن تحاليل أن الشخص ليس فيه حيويات منوية ولا ينجب، فللزوجة الفسخ هنا، للزوجة الفسخ، أو ثبت أنه عنين، والعنين هو الذي لا يطأ، عنين هو الذي لا يطأ. قال: أو ثبتت بينة على إقراره أجل سنة هلالية. أجل سنة يعني نعطيه مهلة سنة. طيب لماذا اختاروا سنة؟ قالوا حتى تمر عليه فصول السنة كلها، لأن الإنسان يتغير مع فصول السنة، قد ينشط في الربيع ولا ينشط في الصيف أو في الشتاء أو في الخريف، فلا بد أن تمر على الفصول الأربعة كلها. فإذا لم يكن يطأ في واحد من الفصول الأربعة ولا مرة واحدة دل أنه عني، دل على أنه عنين. قال: أجل سنة هلالية، يعني ليست فصلية، لأن الفصلية الأيام تكثر فيها، السنة الفصلية وما يسمى بالشمسية أيامها أكثر من الهلالية. أما الهلالية لا، يكون الشهر 29 يوم ويكون 30، فيؤجل سنة هلالية. طيب متى نؤجله؟ يعني بعد ما تزوج، وبعد سنتين من زواجه أو ثلاث ادعت الزوجة أنه عني أو أقره أنه عني. ها واضح ولا لا؟ أقر أنه عني. هل نحسب السنة من زواجه أو من إقراره أو من جلوسه عند القاضي محاكمة؟ كم عندنا الآن؟ ثلاثة. متى تبدأ السنة؟ من المحاكمة، من جلوسه عند القاضي. يعني لو كان ما أقر أنه عنين إلا بعد ثلاث سنوات من الزواج، واشتكته الزوجة ولم يجلس عند القاضي إلا بعد ستة أشهر بعد الثلاث سنوات، متى نحسب له سنة؟ ها، من جلوسه عند القاضي. ولهذا يقول المؤلف قال: أجل سنة هلالية منذ تحاكمه، يعني ليس من النكاح، من عقد النكاح ولا من إقراره، منذ تحاكمه. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، أنه عنين خلقة ما دام مر عليه سنة كاملة. فإن وطئ فيها، أي في السنة، يعني إن وطئ في المدة، إن وطئ في المدة التي حاكمته فيها، التي أعطي مهلة، أعطي مدة سنة، إن وطئ في هذه السنة لو مرة واحدة فإنه ليس بعنين. قال: فإن وطئ فيها، أي في السنة، وإلا فلها الفسخ، يعني إن مضت السنة ولم يطأ فللزوجة الفسخ. لماذا؟ لأنه ثبتت عنته. قال: ولا يحتسب عليه. طيب قوله إن وطئ فيها، يعني معناه أنه لو وطئ مرة خلاص لا يعتبر عني. طيب لو أنه طرأت عليه العنة، يقول العنة ما تطرأ، العنة لا تحدث، وهذا ليس بصحيح، بل قد تحدث، لكنهم يقولون ما تحدث، إذا وطئ مرة واحدة فليس بعني. طيب وطئ الآن مرة واحدة ثم بعد ذلك لم يطأ، يقول تبقى معه ولو 40 سنة. طيب رجل عني ما يطأ، خلاص ليس بعني، ما دام وطئ مرة واحدة خلاص. المرأة تريد أولاد، تريد الاستمتاع، قالوا حتى لو تريد أولاد ولو تريد استمتاع ليس بعني. ها والقول الثاني أن العنة تحدث والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فمتى ما ثبت أنه عنين لها الفسخ. قال: وإلا فلها الفسخ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط، يعني لا يحتسب من السنة ما اعتزلته الزوجة. فإذا كانت الزوجة مثلا خلال السنة حصل منها نشوز شهر عن زوجها، نقول هالشهر لا يحتسب من السنة، لا يحتسب، يعني إذا أمضى سنة يكون أمضى كم شهر؟ ها 11 شهرا. لكن لو اعتزلها هو يحسب من السنة، يحسب من السنة. قال: ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. طيب إذا أتاها الحيض هل يحسب من السنة ولا يحسب؟ نعم يحسب من السنة، إنما الذي لا يحسب اعتزالها له كالنشوز ونحوه، أما الحيض لا فإنها لا تعتزله، والرجل له أن يستمتع بزوجته وهي حائض، إنما الذي لا يحسب إذا اعتزلته لنشوز ونحوه. قال: ولا يحتسب عليها منه عليه منها ما اعتزلته فقط، وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين. وإن اعترفت أنه وطئها، طيب هذا أمر ظاهر، اعترفت أنه وطئها علمنا أنه ليس بعنين، لكن الإشكال عندنا ما هو؟ الإشكال قوله في النكاح الذي ترافع فيه، وهذا ما يدل على أن العنة قد تحدث خلاف لما ذهب إليه المصنف قبل قليل. يعني مثلا تزوجها ويطأ ثم طلقها، ثم بعدما طلقها خرج من العدة وأمضت مدة تزوجها مرة أخرى، سواء بعد زوج أو لم يكن زوج، ها الآن النكاح جديد ولا قديم؟ ها جديد. ثم ادعت أنه عنين، يقبل دعواها لأن العبرة بالنكاح الجديد. طيب اعترفت أنه وطئها في النكاح الأول، لا عبرة به، لا بد أن تعترف أنه وطئها في النكاح الذي ترافع فيه، الذي تخاصم فيه، واضح ولا لا؟ لكن هذا الكلام مما يدل على أن العنة قد تحدث، وقد يكون الرجل ليس بعنين ثم يكون بعد ذلك عنين. قال: وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة، لو مرة واحدة، يقول فليس بعنين. يعني لو كان وط مرة واحدة وفي النكاح الجديد، حتى لو كان وطئها في النكاح السابق هذا لا عبرة به، فإنه يعتبر ليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة، لاعترافها بما ينافي العنة. قال: وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. ما الذي زالت؟ العنة. يعني إن كان ذلك الوط بعد ثبوت العنة فقد زالت، فليس بعنين، ليس به عنة. قال: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به. نعم، لأنها الآن رضيت بهذا العيب وأسقطت حقها بنفسها وفرطت، فرطت بكونها تقول رضيت به. يعني كان ينبغي لها تقول أفكر أستخير أنتظر، لكونها تقول رضيت به أسقطت خيارها وأسقطت الحق لها، فليس لها الخيار بعد ذلك، كما لو تزوجته عالمة عنته، لو تزوجته عالم أنه عنين ثم بعد ذلك أرادت أن تفسخ، فليس لها الفسخ، فليس لها الفسخ. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا القسم الثاني من أقسام العيوب، وهو الذي يختص بالمرأة، وسيذكر المؤلف مع القسم الثاني القسم الثالث، سيذكره في ثناياه، سيذكر عيوب خاصة بالمرأة وسيذكر عيوب تتعلق بالرجل والمرأة معا. قال: والقسم الثاني يختص بالمرأة، وهو الرتق، بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة. وصل الرتق هو الشيء الواحد، الشيء الواحد هذا الرتق. قال الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم، يعني كانت شيء واحد ففتقناهم. فالرتق هنا كان يكون المرأة ما بها شيء واحد ليس بها طريقا لمسلك الذكر. قال: والقرن، وهو لحم زائد ينبت في الفرج فيسده، والعفل، ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. هذا عيب لا شك، يعني يمنع الاستمتاع ويمنع، بل قد يمنع الحمل والولادة إلى آخره. قال: والفتق، وهو انخراق ما بين سبيليها، انخراق ما بين سبيليها أي ما بين مخرج بول ومني. هذا أيضا عيب، هذا أيضا عيب. طيب حتى لو كانت العيوب هذه ممكن تعالج، يعني الآن الطب الحديث ممكن يعالج هذه العيوب، حتى لو كانت تعالج، لأنها لو كانت تعالج بعمليات جراحية ونحوها فليست كالسليمة، مهما كان ليست كالسليمة، فتمنع، لو لم تمنع الاستمتاع لكنها تمنع كماله، والتلذذ به فهو عيب، فهو عيب أيضا، لها الفسخ. قال: والفتق انخراق ما بين سبيلها أو ما بين مخرج بول ومني واستطلاق بول ونحوه، يعني ما يسمى بالسلس، وهذا خاص، هذا ليس خاص بالمرأة بل بالمرأة والرجل. استطلاق بول ونحوه، يعني إذا كان الرجل به سلس، نعم، ونجو، المراد بالنجو الغائط، ومنه سمي الاستنجاء، يعني أن استطلق البول والنجو الغائط، الغائط، وممكن أن يقال مثله الريح ونحوه. على كل حال يكون به مرض السلس، وهذا قسم ثالث، هذا للمرأة وللرجل، فلكل واحد منهم الفسخ لأنه عيب، لأنه عيب. واستطلاق بول ونجو أي غائط منها أو منه، لأنه مشترك العيب هذا. وقروح سيالة في فرج، هذا خاص بالمرأة، هذا خاص بالمرأة. وقول قروح سيالة يفهم منه أن لو كانت القروح جامدة أو يابسة ليست سيالة، ليست بعيب، ليست بعيب. أما إذا كانت سيالة فهي عيب. قال: واستحاضة، يعني إذا كانت المرأة دائما الاستحاضة، استحاضة هو دم يخرج دائما لمرض وعلة، فهو عيب، فهو عيب، مع أن الرجل يجامع زوجته وهي حائض، لكن هذا يمنع كمال الاستمتاع لأنه يلوث نفسه بالدم، فله الفسخ. قال: ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور، وهما داءان بالمقعدة، وهذا بالرجال والنساء، الباسور والناصور، يعني داء يكون في المقعدة، وهذا عيب سواء في الرجل أو في المرأة، لأنه كلما تذكره الآخر ها تقزز ومنع الراحة كمال الاستمتاع بالزوجة، فلها الفسخ وللرجل الفسخ. قال: ومن القسم الأول خصاء أي قطع الخصيتين، يعني الرجل، هذا العيب خاص بالرجل. ومن القسم الأول خصاء أي قطع الخصيتين، فإذا وجدت المرأة الرجل مقطوع الخصيتين فهو عيب، فهو عيب، لها الفسخ. قال: وسل لهما، يعني قطع الخصيتين بدون الجلدة، يعني إخراج الخصيتين بدون قطع الجلدة، هذا عيب أيضا. قال: ووجاء، ووجاء لهما، والوجاء أن ترض الخصيتان، ترض وتقطع مع الجلدة، تقطع الخصية مع الجلدة، هذا أيضا عيب، هذا عيب، لأن ذلك يمنع الوطأ أو يضعفه، أو يضعفه. ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحا، خنثى واضحا، هذا عيب، لو تزوج المرأة فوجدها خنثى، لكن يقول المصنف خنثى واضحا، أو تزوجت المرأة الرجل فوجدته خنثى واضحا، كيف واضحا؟ يعني متبين أنه ذكر أو أنثى، فالزوجة تبين زوجها أنه خنثى لكنه ذكر، والزوج تبينت الزوجة أنها خنثى لكنها أنثى، هذا واضح، هذا له الفسخ. أما الخنثى المشكل فلم يذكره المصنف في العيوب، لماذا؟ لأن أصلا لا يحل نكاح الخنثى المشكل، هذا مرة معنا، لا يحل نكاح الخنثى المشكل، لأنه قد يتزوج الرجل على أنه امرأة فيكون رجلا، والعكس تزوج المرأة على أنه رجل فيكون امرأة، هذا خنثى مشكل لم يتضح أمره. أما الخنثى غير المشكل الواضح فهو إما رجل وإما امرأة، لكنه عيب، لكنه عيب. قال: ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحا، أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. قال: وجنون ولو ساعة، المصنف يعد العيوب لأن العيوب عندهم معدودة وليست محدودة، ولهذا في عيوب ما ذكرها كالعمى والصمم لما يسمع والأبكم الذي لا يتكلم، كل هذه ما ذكر لأنها ليست عيوب عنده، ليست عيوب له الفسخ فيها، له الفسخ، وإن كانت عيوب لكنه ليس فيها الفسخ. قال: وجنون ولو ساعة، يقول هذا عيب، عيب في المرأة وعيب في الرجل، لكن يقول المصنف ولو ساعة، لماذا؟ قال: لأن الجنون ممكن يعود ويرجع، ممكن يعود ويرجع، فإذا كان به جنون ولو مرة واحدة ولو ساعة يعتبر عيب، له الفسخ. قال: وبرص، وبرص أيضا هذا عيب، ولهذا يقول البرص عيب ولو كان بقدر الإبرة، ولو كان بقدر الإبرة فهو عيب. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح في قصة الثلاثة أن الأبرص قال: ثم يذهب الذي قذرني الناس به، فهو عيب. قال: وجذام. وجذام وهذا وهي جروح وقروح تصيب البدن تتآكل حتى يموت الرجل، تستمر معه حتى يموت، هذا أيضا عيب. قال: وقرع. وقرع وقرع رأس له ريح منكرة، له ريح منكرة، لأن الإنسان ينفر من الروائح الكريهة، فإذا كان الرجل أقرع أو المرأة فإن للآخر الفسخ، لآخر الفسخ الفسخ. قال: وبخر فم. وبخر فم أيضا هذا عيب، هذا عيب، لأنه يوجد البعض يوجد منه رائحة تخرج من معدته تنبعث دائما، هذا مرض ينبغي أن يعالج. أحيانا يكون أمر عارض إذا كان الإنسان صائم ونحوه، لكن البعض يكون دائما مستمر، وقد يكون مع بعض الناس شديدا ما تجلس بجواره، فهذا عيب في الزوج وعيب في الزوجة، لكل منهما الفسخ. قال: يثبت لكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة، يعني العيوب السابقة يثبت لكل واحد منهما الفسخ. أما ثبوت الفسخ للزوجة فالأمر واضح، الأمر واضح لأنها ما تملك الطلاق، لكن الزوج كيف يثبت له الفسخ؟ لأنه يستفيد من الفسخ. أولا يأخذ المهر ممن غره، يستفيد أنه يرجع بالمهر الذي دفعه ممن غره وغشه، أيضا لا يحسب به عدد الطلاق كما مر معنا، يستفيد، ويستفيد أيضا سمعة اجتماعية عند الناس أنه لا يكون مطلاقا، لأن الناس لا يزوجون المطلاق، فهذا يستفيده الزوج، وإلا الزوج بيده الطلاق. قال: يثبت لكل واحد منهم الفسخ لما فيه من النفرة. قال: ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة أو كان بالآخر عيب مثله. قوله ولو حدث، لو هنا إشارة إلى خلاف. المذهب أن العيب لو حدث بعد العقد، يعني لو أنه تزوج امرأة ثم بعدما تزوجها خرج بها البرص، أو بعد الزواج في مدة خرج بها واحد من العيوب السابقة، يقول له الفسخ حتى لو بعد العقد، أو خرج بالزوج العيوب للمرأة الفسخ، ثم معي ولا لا؟ لكن قوله ولو، لأن القول الثاني أنه ليس له الفسخ، انتبه، القول الثاني أن العيب إذا خرج بعد عقد النكاح فليس لأحدهما الفسخ، بعدما تزوج المرأة خرج بها عيب برص أو جذام أو نحوه بعد الزواج، يقول ليس له الفسخ، أو خرج هذا العيب بالزوج ليس للمرأة الفسخ. طيب لماذا؟ قالوا قياسا على عقد البيع. انتبهوا، البيع الآن لو اشتريت سيارة ثم خرج بها عيب بعد ما اشتريتها، ها تضمن الأول البائع أو لا تضمنه؟ لا تضمنه، ما لها علاقة، لأن العيب خرج بالسلعة عندك، فالعيب خرج والسيارة في ملكك. طيب هنا العيب خرج والزوجة مع الزوج أو الزوج مع الزوجة، لكن المذهب أن له الفسخ حتى لو خرج بعد الزواج. وفرق بين عقد البيع وعقد النكاح هنا، لأن الاستمتاع يحصل دفعات في كل يوم أو في كل زمن يستمتع، وما يمنع ما يطرأ على منع الاستمتاع في المستقبل هذا لأحدهما الفسخ. ولهذا قال المصنف ولو حدث بعد العقد، يعني لو حدث العيب بعد العقد. قال: والدخول كالإجارة. طيب لماذا قال كالإجارة؟ انتبه، الإجارة الآن لو استأجر الإنسان بيت لمدة سنة كل شهر 1000 ريال، ها صح ولا لا؟ ثم أي، أو نقول سيارة، استأجر سيارة كل شهر 1000 ريال، الشهر الأول والثاني والثالث والرابع السيارة سليمة، خرج بالسيارة عيب، الآن الأجرة لزمن لم ينتفع به بعد، الانتفاع محل الآن صح، فتتوقف الأجرة، هذا طرأ البيع نقول خلاص لا ندفع أجرة، لأن النفع الآن الاستمتاع النفع بالسيارة توقف، إذن تتوقف الأجرة. الزوج يقول المهر مقابل الاستمتاع، يستمتع بالزوجة دائما، فإذا خرج بها عيب أو خرج بالزوج عيب بعد النكاح ما مضى على ما هو عليه، لكن هذا يمنع الانتفاع في المستقبل فيتوقف كما تتوقف الأجرة، فله حق الفسخ. ها واضح لا؟ ولهذا يقول ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة أو كان بالآخر عيب مثله. وهنا إشارة إلى خلاف، لأنه عطفها على كلمة ولو، ولو حدث بعد العقد ولو كان بالآخر عيب مثله، لأن من العلماء إذا كان من العلماء من قال إذا كان في الآخر عيب مثله فلا يملك الفسخ، يعني الزوج فيه نقطة برص والزوجة فيها نقطة برص. المذهب يقول للزوجة الفسخ إذا أرادت وللزوجة الفسخ إذا أراد. طيب لماذا؟ كل منهم فيه عيب. قال لأن الإنسان يأنف من عيب غيره لكن لا يأنف من عيب نفسه. أنت حين يكون بك جرح يخرج منه بثرة ودم تمسكه بيدك وتنظر إليه صح؟ لكن الجرح الذي ببدن غيرك تعرف منه ولا ما تعرف؟ تعرف. فيقول الزوج يعرف مما في الزوجة والزوجة تعرف مما في الزوج، حتى لو كان العيب مشترك بينهما فلكل منهم الفسخ، لأنه يعنف ويتقزز من عيب غيره ولا يتقزز من عيبه هو. واضح لا؟ فقوله ولو إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من قال إذا كان العيب في كل واحد منهما فليس لأحدهما الفسخ، لأن إذا قالت الزوجة أنا أريد أن أفسخ، طيب لماذا؟ قالت لأن فيك نقطة برص. قالت طيب وأنت فيك نقطة برص، هذه بتلك خلاص ما في. فيقول لا فسخ، لا فسخ، هذا القول الثاني. أما القول الأول هو المذهب فإنه يفسخ، فإنه يفسخ، وهذا هو الأقرب. المذهب إلى المصنف هو الأقرب، لأن الإنسان يعنف من غيره ولا يعنف من نفسه، فإن الزوج قد لا يستمتع كمال الاستمتاع بزوجته وهي كذلك. قال أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له. مغاير يعني الزوجة فيها قروح والزوج فيه برص، عيب مغاير. المصنف يقول له الفسخ حتى لو كان. والقول الثاني المدام كل منهما فيه عيب فلا فسخ، والأقرب المذهب أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. قال ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالته. من رضي بالعيب بالقول أو بالفعل، نقول من رضي بالعيب بالقول أو فعل. القول يقول رضيت بالعيب، سواء الزوج يقوله رضيت بالعيب الذي في زوجته أو الزوجة تقول رضيت بالعيب الذي في زوجها. أو بالفعل، بالفعل يعني الزوجة تمكن الزوج وهي تعلم العيب، أو هو يطأها وهو يعلم أن فيها عيب، أو وجدت منه دلالته من وطئ أو تمكين منه، أو تمكين منه مع علمه بالعيب، مع علمه بالعيب فلا خيار له. نعم، إذا كان يعلم العيب فلا خيار له. لكن أحيانا الزوجة تمكنه من نفسها تقول لعل هذا العيب يزول وليس رضا به، يعني مثلا الزوج عني واضح الله، فمكنته من نفسها تقول لأتأكد لعله ليس بعنين لعل هذا أمر عارض، يقول المصنف خلاص لا خيار لها لأنها مكنته من نفسها. والقول الثاني أن التمكين إذا كان ليس لرضا فإنه لا يمنع الخيار، فإنه لا يمنع الخيار. قال ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالته من وطن أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له ولو جهل الحكم. يقول المصنف ولو جهل الحكم، الحكم بالحال أو الحكم الجهل بالحال أو الجهل بالحكم. المصنف يقول بالحكم ولو جهل الحكم، يعني معناها أنه إذا كان جاهل بالحكم فإن الخيار يسقط ليس له خيار. كيف الجهل بالحكم؟ يعني يقول ما أعلم أن لي الفسخ، ما كنت أدري أن لي الفسخ، نقول خلاص لا خيار لك. قال أنا وجدت العيب في زوجتي، وقالت الزوج أنا وجدت العيب في الزوج، لكن ما كنت أدري أن هناك فسخ. وهذا الواقع الآن أكثر الناس يعلم، أكثر العوام ما يدرون، يكون فيها عيوب ويسكت حياء من الناس، يظن أنه ليس له الفسخ. هل هنا له خيار؟ المصنف يقول لا، ما له خيار إذا كان يجهل الحكم. له الخيار متى؟ إذا كان يجهل الحال، يعني يظن أن حالها كمال ما في عيب، يظن أنها لا عيب فيها، أو تظن هي أنه لا عيب فيه، ثم بعد ذلك علم العيب، لها الفسخ وله الفسخ. ها، لأنه يجهل أي شيء، الحال. أما إذا كان يجهل الحكم فلا خيار له. ثم معي؟ والقول الثاني أن الجهل واحد، إذا كان يجهل الحال أو يجهل الحكم فإن له الخيار، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن الجاهل لا لوم عليه. فإذا قال والله أنا أعلم، لو قالت أنا أعلم أن الزوج فيه عيب، أعلم لكني ما كنت أدري أنه يجوز لي، ما كنت أدري أني أملك الفسخ. المذهب ما تملك الفسخ، الجهل في الحكم لا يضر. والقول الثاني أنها تملك الفسخ، وهذا هو الصحيح، وهذا هو هو الصحيح، أنها تملك الفسخ. قال أو وجدت منه دلالته من وطن أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له ولو جهل الحكم، أو ظنه يسيرا فبان كثيرا. تابعوا هذه المسألة أيضا، هنا رأى في الزوجة عيب لكن ظنه يسير، فبعدما تزوج وجده كثير. المصنف يقول ليس له الخيار بالفسخ. ثم أي طيب، الزوجة أيضا رأت في زوجها عيب وظنته يسيرا فاتضح أنه عيب كبير، يقول المصنف ليس له، ليس لها الفسخ. صح ولا ما هو صح القول هذا؟ نقول صحيح، ليس كالمسألة التي قبله، ليس كالجهل في الحكم. نقول هنا نعم، حتى لو ظن أن العيب يسير وظنت هي أن العيب يسير فلا خيار لهما. لماذا؟ لأنه فرط، هنا هو فرط وهي فرطت، فما دام رأى العيب أو هي رأت العيب، الذي ينبغي ما هو؟ التأكد والنظر في الأمر، صح ولا لا؟ فكون يرى العيب ويسكت هذا نوع تفريط، فلا خيار لها ولا خيار له. إذا رأوا العيب يسير فظنوه يسير ثم اتضح أنه كثير. قال أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به. نعم، هو من جنس ما رضي به، وهو الذي فرط. لماذا لم يبحث استقصي هل العيب كبير أو لا؟ وهي أيضا لماذا لم تبحث تسأل هل العيب كثير أو لا؟ إذن فيه نوع تفريط، لأنه من جنس ما رضي به، ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني لا يصح الفسخ إلا عن طريق القاضي. لماذا؟ يقول لأن القاضي يقطع النزاع، يرفع الخلاف، خلاص لو لم يذهب إلى القاضي حصل خصومة ونزاع، فالذي يفسخ من هو؟ القاضي. فالقاضي مخير، إما أن يقول فسخت نكاحها منه، أو يقول فسخت نكاحه منها، أو يجعل الأمر إليه يقول قل فسخت نكاحي من زوجتي، أو يجعل الأمر إليه يقول قولي فسخت نكاحي من زوجي. واضح ولا؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يفسخ الحاكم إذا اختلف، إذا كانوا مختلفين فالذي يفسخ الحاكم، وإذا كانوا متفقين ما في خلاف يقول لا يحتاج إلى حاكم، يقول هو فسخت زوجتي، أو تقول هي فسخت زوجي، وينفسخ النكاح، لأن يعني ما في خلاف، متفقين كلهم. أما إذا كان هناك خلاف ونزاع فيقول شيخ الإسلام لابد من القاضي، لابد من القاضي لأجل أن يقطع النزاع والخلاف. قال ولا يتم أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، إلا بحاكم، فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار. يعني إذا كان العيب في الزوج الخيار كل من؟ للزوجة إذا طلبت الفسخ. إذا كان العيب في الزوجة الخيار كل من؟ للزوج إذا طلب الفسخ. فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت الخيار أو يرده إليه فيفسخه، أو يرده إليه، يعني يرد الخيار، يرد الفسخ لمن له الخيار، يرد الفسخ لمن له الخيار، إما الزوج أو الزوجة. فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه. انتبهوا لهذه المسألة، هذه مهمة. المصنف يقول إذا كان الفسخ قبل الدخول فليس لها مهر، سواء العيب في الزوج أو في الزوجة. عجيب. إذا كان العيب في الزوج لماذا لا يكون لها؟ أما إذا كان العيب فيها فالأمر ظاهر، إذا عقد على امرأة واتضح أن فيها عيب وفسخها ليس لها مهر، ليس لها نصف المهر. لماذا؟ لأن الفرقة أتت منين؟ من جهاتها، هي السبب لوجود عيب فيها، فلا يؤخذ من الزوج شيء. وخذوها قاعدة، إذا كانت الفرقة من الزوجة فليس لها من المهر شيء، وإذا كان الفرقة من الزوج فلها نصف المهر. طيب الآن إذا كان الفسخ بعيب، إذا كان العيب في الزوج، دعونا نبدأ أولا في الزوجة. إذا كان العيب في الزوجة، كان العيب في الزوجة والذي فسخ الزوج، نقول نعم ليس لها نصف المهر. لماذا؟ لأن هي السبب، الفسخ جاء من جهاتها، هي السبب لوجود عيب، لأنها غرت ودلست، صح ولا لا؟ طيب إذا كان الفسخ من الزوجة بعد ما عقد عليها اتضح أن الزوج فيه عيب وفسخت الزوجة، يقول المصنف ليس لها شيء أيضا. لماذا؟ لأن الذي فسخ النكاح من هو؟ هي التي فسخت. يقول فآتت الفرقة من جهتها، لكن يقال هل الآن الفرقة أتت من جهتها ولا من جهة الزوج؟ من جهة الزوج، هو السبب لأنه غر وغش ودلس عليها، فكيف نحرمها من نصف المهر؟ واضح لله. وعلى هذا يقال إذا كان الفسخ من الزوجة، إذا كان الفسخ بسبب الزوجة، يعني بسبب عيب في الزوجة، فليس لها مهر، ما في إشكال. وإذا كان الفسخ بسبب عيب في الزوج وفسخ الزوج، فسخت الزوجة، فلها نصف المهر، لأنها ما فسخت باختيارها، ليس برضاها، فسخت هو السبب بسبب التدليس والتغرير. واضح أو واضح؟ أما المصنف يقول إذا كان الطلاق الفسخ قبل الدخول فليس للزوجة مهر مطلقا، سواء اللي فسخت هي أو فسخ الزوج. لماذا؟ لأن إذا كان الفسخ من الزوج فالعيب في الزوجة، هي السبب، فليس لها شيء. وإذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج، اللي فسخت الزوجة، لماذا ما سكتت؟ هي اللي فسخت، فليس لها نصف المهر، صح؟ لكن يقال هذا فيه ظلم وليس فيه عدل. فإذا كان الفسخ من الزوجة قبل الدخول بسبب عيب للزوج، نقول لها نصف المهر. لماذا؟ كأن الذي طلق ها كأن الزوج، لأنها فسخت بسبب غشه وتغريره لها. واضح لما هو واضح؟ طيب انتبهوا. يقول فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها مطلقا، سواء كان الفسخ منه، يعني من الزوج، أو منها. طيب التعليل لماذا؟ قال لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها. هل الفرقة جاءت من قبلها الآن؟ لا، فرقة بسبب غش الزوج، لكن هي التي فسخت، نعم هي التي أوقعت الفرقة، لكن هل أوقعت الفرقة باختيارها ولا بسبب الزوج؟ إذن لها نصف المهر، خلاف ما ذهب إليه المصنف. قال وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه. نعم صحيح، إذا كان فسخ الزوج قبل الدخول لسبب عيب من الزوجة، نقول ليس نصف المهر لأنها غاشة، يعني مثل الآن بدون عيب، بدون عيب، لو عقد رجع للمرأة ثم طلقها كم لها مطلقا؟ لا، إذا طلق الزوج باختياره لها نصف المهر، لكن لو هي طلبت الطلاق قالت يا أخي أنا ما أريدك أرجو أن تطلق ثم طلق، هل لها نصف المهر؟ لا، ليس نصف المهر، لأن الفرقة جاءت منين؟ من جهتها. قال وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها، كأنه منها. لكن هذا التعليل لا يرفع الظلم الذي وقع على الزوجة بسبب غش الزوج لها وتغريره إياها. قال: وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. واضح ولا؟ إذا كان المرأة التي بها عيب ولا علم في العيب إلا بعد الدخول لحق الفسخ كما مر معنا. طيب هي الآن غشت ودلست كيف يكون لها المهر؟ لها المهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: له المهر بما استحل من فرجها. هذا لها المهر. ولهذا الفقهاء يقول: لو زنى امرأة إجبارا فلها مهر مثلها. طيب هنا لها المهر. قال الزوج: طيب ما ذنبي؟ أنا غشوني. نقول: نعم ليس لك ذنب، تأخذ حقك، تأخذه كاملا. أنت أعطي المرأة مهرها، فإذا سلمته لها ارجع على من غشك ومن غرك. إن كان غرتك هي ارجع عليها، لا تعطيها المهر، خذ منها. وإن كان غرك الولي خذه من الولي، وهكذا لا يذهب حقه. واضح ولا لا؟ ولهذا يقول: وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد 10,000 50,000 إلى آخره، لأنه وجب بالعقد، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول، استقر بالدخول فلا يسقط. طيب لماذا ما قال استقر بالعقد؟ المهر متى يجب؟ ها، بالعقد. ومتى يستقر؟ بالدخول. طيب لماذا ما يستقر بالعقد؟ لأن المهر بالعقد عرضة لسقوطه كله أو بعضه. إن جاءت الفرقة من الزوجة سقط كله، وإن جاءت من الزوج سقط بعضه. إذن هو لم يستقر، هو واجب لكنه ما استقر إلى الآن، ما استقر إلى الآن. أما بالدخول فقد استقر وبقي في ذمة الزوج حتى لو مات فيؤخذ من تركته. قال: واستقر بالدخول فلا يسقط، ويرجع يعني الزوج به يعني بالمهر، ويرجع به على الغار إن وجد. ويرجع به يعني يرجع الزوج بالمهر الذي دفعه للزوجة على الغار يعني الذي غره وغشه إن وجد. إن وجد من؟ إن وجد الغار يعني ليس بغائب، لا، إن وجد أنه غره، أن هو الذي غره. وليس معنى إن وجد يعني ليس بغائب، لا، إن وجد يعني إن وجد الغار. والغار إما أن يكون الزوجة، صح، وإما أن يكون الولي، وإما أن يكون منهما، وإما أن لا يعلما. كم حالة هذه؟ 4. إما أن يكون من الزوجة تعلم أن فيها عيب وسكتت. من اللي غر الزوجة الآن؟ الزوجة. يرجع بالمهر على من؟ على الزوجة، يأخذه منها إذا فسخ. أو الولي، الولي يعلم العيب والزوجة ما تعلم، يرجع على من هنا؟ على الولي. طيب ممكن يعلم وهي ما تعلم؟ ممكن، ممكن، يعني بعد ما فحصت مثلا في المستشفى أخبروها أن فيها عيب المرض الفلاني ولم يخبرها، سكت وزوجها. الغار هنا من هو؟ الولي وليس الزوجة. إذن على من؟ على الولي يدفع المهر للزوج. الحالة الثالثة عليهما جميعا، هي بها عيب وأخبرت أباها، قال: أسكتي لا تخبريني يا بنتي، فزوجه. يرجع على من؟ قال بعض العلماء يرجع عليهما، على الزوجة وعلى الولي اشتركا. ومنهم من قال يرجع على الولي وليس على الزوجة، لأن الولي هو الذي يقابل الرجال، هو الذي يتولى العقد، هو الذي، المرأة ما تأتي عند الرجال. واضح ولا؟ طيب القسم الرابع، أن لا يوجد غار، لا يوجد غار، يعني المرأة بها عيب هي لم تعلم وأبوها لم يعلم. كيف؟ ولنفرض مثلا فيها نقطة برص في ظهرها، هي ما رأته والأب ما رأه، ثم بعدما تزوجها وجد هذا العيب فيها، له الفسخ، يطالب من بالمهر؟ من العلماء من قال يطالب الزوجة قياسا على البيع. الآن البيع لو اشتريت سيارة وفيها عيب والبائع ما يعلم ان فيها عيب، ترجع ولا ما ترجع؟ ترجع، هما ان ترد البيع ولا ان تاخذ الأرش، تقول هذه مثله، يرجع على الزوجة حتى لو كانت لا تعلم. والقول الثاني انه لا يرجع على الزوجة لانها لا تعلم، ويقال هذا امر قدره الله عليك فاصبر واحتسب. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول الثاني هو الأقرب، أنه لا يرجع على أحد لأنه ما غره أحد، ما غره أحد، فيصبر ويحتسب ويطلب العوض ممن؟ من الله. واضح الله؟ طيب هذا معنى كلامه ويرجع به على الغار إن وجد، إن وجد الغار. أما إذا وجد الغار فلا يرجع على أحد. قال لأنه غره، لأنه غره، الذي غره ودلس وغش هذا ظالم سواء الزوجة أو الولي. قال وهو قول عمر، والغار من علم العيب وكتمه. هذا الغار، ما هو تعريف الغار؟ هو من علم العيب وكتمه. فيفهم منه أنه إذا ما علم العيب ليس بغار، الزوجة ما علمت فيها عيب، وليها ما علم، ليس بغار. أو علم أن فيه عيب، فيها عيب، وأخبر الزوج قالوا ترى فيها العيب الفلاني، قال قبلت، لا يسمى غار. إذن من هو الغار؟ الذي عنده علم بالعيب لكنه كتمه. قال والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة، من زوجة عاقلة. يقول المصنف في الحاشية ظاهره ولو دون البلوغ، لأن المرأة يجوز أن تتزوج دون البلوغ، يعني إذا كانت المرأة عاقلة عمرها 10 سنوات ما بلغت تزوجت ودلست وهي عاقلة، ها، فيرجع عليها حتى لو لم تكن بالغ ما دام أنها عاقلة. قال من زوجة عاقلة وولي ووكيل، وولي ووكيل، يعني لو لم يكن هناك ولي هناك وكيل ويعلم أن هذه المرأة فيها عيب وزوجها ولم يخبر بالعيب فإنه يرجع عليه. قال وإن طلقت قبل دخول، إن طلقت من هي؟ المعيبة، الزوجة التي فيها عيب، إن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على غار. إن طلقت قبل الدخول، قبل دخول ما في رجوع. لماذا؟ لأن الطلاق يلغي الفسخ، الطلاق يلغي الفسخ، ما دام طلق ليس هناك رجوع، لأن الطلاق يثبت به المهر، طلاق يثبت به المهر إن دخل أو نصفه إن لم يدخل. يعني علم أن فيها عيب، علم أن فيها عيب وأن له الفسخ، قال لها أنت طالق، مادام فيك عيب أنت طالق، يلا أعطوني حلالي. ماذا نقول؟ نقول ليس لك شيء. لماذا؟ لأنك كونك ترضى بالطلاق فأنت لا تريد الفسخ، الطلاق له حكم مستقل، فما دام طلق فإنه لا فسخ. أو مات أحدهما، ماتت الزوجة أو مات الزوج، استقر المهر وليس هناك رجوع. قال وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على غار، فلا رجوع على غار. يقول لي في الحاشية 4، يقول لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد، ولها الصداق كاملا لتقرره بالموت. نعم، المرأة إذا مات الرجل، إذا مات زوجها قبل الدخول لها المهر كامل، وإذا طلقها قبل الدخول لها نصف المهر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.